بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس فَسَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الله يجيبه صلوا على النبي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر انظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن من الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بها بسم الله الرحمن الرحيم. لا فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا فيحسب أن لم يره أحد Alan.